فنبينه أيضا للناس. نعم، أظن أني ما ذكرته آنفا يكفي الجواب إن شاء الله. نعم، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. عند الأخ في مشكلة أو بدي تفكير في شيء. خير إن شاء الله. إن شاء الله إنه يعني يجد الجواب عندكم.